من بره ريم. وفين امال فهمي جت؟ امال فهمي انا شايفاها جت يا امال، دخليني يا حبيبتي. طب يلا، عشان انا قلت الساعه 11 يبقى نختم. الكلام كان ايه؟ انت لا تختمي حبيبتي. أنا هتقدري تجيبي لي ريم في الهبتة؟ يلا نسجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص السلام عليكم يا ريم. السلام عليكم بنات. يعني نبتدي نخلي ريم ولا هي ريم ولا هي ما شاء الله بتسمع بينا الاخ دي من جوني. فريم ان شاء الله السلام عليكم يا بنتي، هسمع صوتك وما تنسيش المدود يا ريم. ها المد بيبقى ناقص، فخلي بالك المدود زي ما اتفقنا كده. المد في عيد على صوابعك لاربع حركات. هديك السماعة دلوقتي، سمعيني بقى اختي مريم. السلام عليكم. يلا ابتدي ان شاء الله يا ريم. ها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله ابدا في قراءة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

هاجر مملوكي هاجر تجي بيتي هاجر من لما بيجي تقول لي باسمي باسمي باسمي يبقى بتزود يبقى ناس ايه؟ ياء. فما نتشددش في الكسر علشان ما نتحولش من الكسر ياء يا بنات. باسم الله يبقى دي تتولد عنها ياء. لا هي بسم الله يا رحمن الرحيم. بارك الله فيك مبروك يا بنتي. ناخد بقى حمزه ان شاء الله. اجازه ترين ان شاء الله يا بنتي توصلك الاجازه باذن الله يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما أنا أسود يعني عارفين أبو جعفر وعارفين هياكلوك يا بنتي خلي بالك بس هي على فكرة ما شاء الله القوة إلا بالله أشهد ربي ما بتغلط بس هي يعني الموقف ده دليل إن فعلا الموقف صعب يلا يا وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية ألهيكم التكاثر نار حامية ألهيكم التكاثر نار حامية ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة

ان شاء الله تكون عند الله بأس بإذن الله تكون خدمة بإذن الله تكون هدية من الله أكبر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وإلهام همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم تقبل منا ختمتنا هذه يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا ما وضع من الخطأ أو نسي من أوسه. اللهم ثقل بها موازيننا جميعا. اللهم ثقل بالختمات الثلاثة هذه موازيننا جميعا. اللهم ثقل بها موازيننا جميعا يا رب العالمين، واجعلنا في هذه الايام المباركه من المقبولين الفائزين الذين رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوه القران الليل واطراف النهار والنحو لم يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم البسنا به الحلم واسكننا به الظلم واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولقلوبنا ممحصا وللنار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهله وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة. اللهم آنس بي وحشتنا في القبور. اللهم آنس بي وحشتنا في القبور. اللهم آنس بي وحشتنا في القبور، واجعله مؤنسا لنا يا رب العالمين، واجعله لنا نورا على الصراط المستقيم. اللهم اجعله لنا نورا على الصراط المستقيم. اللهم اجعله لنا نورا على الصراط المستقيم، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اشغلنا به، اللهم اشغلنا بقراءته، واشغلنا بحفظه، واشغلنا بصحبته، اللهم اشغلنا بتثبيته. اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين، اللهم تقبل منا. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا به علما، اللهم زدنا به علما، اللهم زدنا به علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اجعل المسيئين منا من المحسنين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين نسألك الجنة ونعيمها واستغرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوابين لك منيبين ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وأجب دعوتنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم إنا وقفنا ببابك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائفين ولا عن رحماتك محرومين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل يا غني يا غني أن ترزقنا غنى من عندك يكفنا به عن غيرك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين اللهم نسألك رحمة منك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتغيب بها وجوهنا اللهم رحمة من عندك تهدنا بها أجمعين اللهم أنزل علينا من رحماتك اللهم أنزل علينا من فضلك اللهم أنزل علينا من جودك اللهم تقبلنا وتغمدنا برحمتك أجمعين اللهم تغمدنا برحمتك أجمعين اللهم تغمدنا برحمتك أجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا وثقل موازيننا واقبل طاعتنا وتقبل طاعتنا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر ذلاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واجبر كسرنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة أوابة توابة منيبة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. نسألك يا رب حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك أن تجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، واستر بنا واستر عيوبنا، وتجاوز عن ذلاتنا وتجاوز عن ذنوبنا، واجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقفل بها في هذه الأيام المباركة موازيننا بهذه الختمات يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنه ما جمعنا إلا كتابك، اللهم إنك تعلم أنه ما جمعنا إلا حبك، اللهم كما جمعتنا على حبك فلا تفرق جمعنا إلا وقد غفرت لنا، اللهم كما جمعتنا على كتابك فلا تفرقنا إلا وقد غفرت لنا، اللهم تقبل، اللهم كما جمعتنا على محبتك فنسألك يا رب حبك، اللهم إنك تعلم أن حبك أحب إلينا من الماء الزائد على الظمأ، اللهم إنك تعلم أن حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم تقبل دعائك، اللهم أوقفنا ببابك يا رب الفقراء والدين فلا تنصر خائفين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واهدنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في عمل طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبوره الضياء والفسحة والسرور، اللهم أنزل عليهم النور يا رب العالمين، واسع لهم في قبورهم، اللهم واسع لهم في قبورهم، وارفع مكانتهم عندك يا رب العالمين، وعلي درجاتهم عندك يا رب العالمين في المهديين، واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، وأكرمهم وأحسن نزلهم، واسع مدخلهم، وجزهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، وارحم موتى المسلمين اجمعين، اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجمعنا معهم في عليين يا رب العالمين، اللهم اعف عن النبيين، اللهم اجمعنا معهم ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا أعمالنا لا تبلغنا، اللهم إنك تعلم أن أعمالنا قليلة ولا تبلغنا، ولكننا نطمع في رحمتك، ولكننا نطمع في جودك، ولكننا نطمع في كرمك، فتقبلنا عندك في هذه الغدوة يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله، أخرجنا عليها، أخرجنا عليها، ثبتنا عليها، اللهم اجعلها لنا نورا في قبورنا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب أن تحصل ختامنا أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا جميعا يا رب العالمين. Thank you. عايزه مش عايزه اقول لك يا النهارده كنت بقى مني بقى يا بنتي انا كنت انا اتصل بيها في لا لا هو صح كده انا بحب دايما الفيلم او الايه عشان تدي معنى انا بحب الفيلم او الايه عشان انا بحب